العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الخوف، باب الأنواع المروية عنه في صفتها. عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ذات الركاع أن الطائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته فأتموا لأنفسهم فسلم بهم. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي رواية للجماعة عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذه الصفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الخوف. جاء هذا الباب بعد الكلام على صلاة العيدين وأحكامهما، وقبله كان الكلام على صلاة الجمعة، وقبل ذلك كان الكلام على الصلوات، صلاة الخمس ونوافلها. والواقع أن صلاة العيدين مثلا، وسيأتي من بعد صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء، الذي يبدو في التصنيف أنه كان ينبغي أن تقدم صلاة الخوف، على اعتبار أن صلاة الخوف هي صلاة فريضة عينية، إنما هي تتغير بتغير الحالة فقط، بينما صلاة العيد لمناسبتها فهو العيد، صلاة الكسوف أيضا لسببها وهو الكسوف، صلاة الاستسقاء كذلك لسببها وهو حصول الجد، بينما صلاة الخوف هي الصلاة الحقيقية، لكنها تغيرت لتغير الظرف الذي هو الخوف، والخوف سواء كان خوفا في مواجهة عدو من المعركة، أو كان خوفا فرديا كما لو كان هاربا من عدو وبنفسه غالبا من سبع أو نحو ذلك، فإن هذا إذا تشرح له صلاة الخوف على ما سيأتي. فالذي يبدو والله أعلم أنها لو قدمت كلام على صلاة الخوف بعد صلاة الجمعة، على اعتبار أن الجمعة أيضا تغيرت لتغير اليوم، أو لأنها هي بدل الظهر، أو هي في موقع الظهر والخوف، فالجمعة أيضا فرض كما هو معلوم، كان فرض عين الجمعة على اعتبار فرض، نعم هي فرض عين لكنها على فئات مخصوصة، فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة كما مر، والصبي والمسافر، وإن كان الصبي على كل حال في درجات المسجد، العبد والمسافر والمرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة ما كانت تصح منه، لكن صلاة الخوف واجب على من تجب عليه الصلوات كلها، إلا أنه تغير بسبب طلوع هذا الخوف. فقال: كتاب صلاة الخوف، باب الأنواع المروية في صفتها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في أوضاع كثيرة، حتى إن ابن العربي أبو بكر القاضي قال إنها إن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها 24 مرة، ليس 24 هيئة، لا 24 مرة. أما الهيئات فاختلف فيها، قيل 6 وقيل 17 وقيل 16 على ما سنشير. والواقع أنها ترجع إلى 6، أصول الواقع 6 على ما ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي. لذلك أيضا أيده على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقد لا يتسع المقام في هذه الجلسة لبيان جميع الهيئات، وإنما كما قلنا سوف نقتصر في الوقت للحديث ونتكلم حسب ما يتيسر. وأيضا جميع الصفات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كلها بطرق صحيحة، كل صفات صلاة الخوف كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى غيره، قالوا إن كلها صحيحة. وهذا كان من كلام أحمد، قال لا أعلم في هذا الباب حديثا إلا صحيحا، يعني في صفة صلاة الخوف. ولهذا الذي عليه الجماهير أن كل هذه الصفات جائزة، أن كل هذه الصفات جائزة، وإن كان بعضهم قد يرجح أو بعضهم قد يجعل بعض الآيات في حال السفر وبعضها في حال الحضر، وبعضها إذا كان العدو في جهة القبلة، وبعضها إذا كان العدو في حال المسايفة، يعني بعضهم يرجح هيئة على هيئة أو صفة على صفة باعتبار الضرب، إذا كان العدو في جهة القبلة وكان المسايفة على معنى حصول المعركة بالفعل، أو الفرق بين السفر والحضر على اعتبار السفر فيه قصر والحضر فيه ليس فيه قصر ونحو ذلك، على ما سيتبين إن شاء الله. قال كتاب صلاة الخوف باب الأنواع المروية بصفتها، يعني الهيئات. عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم ان الجهاله في الصحابي لا تضر، الجهاله في الصحابي لا تضر، لان الصحابه رضوان الله عليهم كلهم عذر، على انه سياتي انه هو سهل بن ابي حفص. عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ذات الرقاع. ذات الرقاع هذه وقعة كان السنة الرابعة من الهجرة، وقيل بعد ذلك، وكان صنيع البخاري رحمه الله في صحيحه يرى أنها بعد ذلك. ولكن الذي عليه أهل السيرة أنها في السنة الرابعة، وهي غزوة قبل نجد، وهي التي سبقت أيضا سمى غزوة نجد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن بعض قبائل نجد أرادت الهجوم على المدينة، فاستعد لهم عليه الصلاة والسلام وخرج مع أصحابه، وألقى الله في قلوب هؤلاء الرفع فروا، وسبي بعض نسائهم، لكنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم فيها كيدا، لم يحصل فيها تلاقي، لكن صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه صلاة الخوف خوفا من هجوم الأعداء ومباغتة الأعداء، على ما سيأتي في سورة الهيئة التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وسمي ذات الرقاع قالوا إما لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانت الأرض شديدة أو كان فيها شيء من الحجارة الشديدة، حتى إن الصحابة لفوا على أقدامهم خرقا ورقاعا حتى يتقوا شدة الأرض. وقيل إن الأرض كانت أحجارها لا ذات ألوان متعددة تشبه الرقاع وسميت ذات الرقاع. قال عما سلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ذات الرقاع أن الطائفة صفت معه صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرف وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته فأتموا لأنفسهم فسلم بهم. رواه جماعة إلا ابن ماجه وفي رواية الجماعة عن صالح بن خوات عن سالم بن أبي حتمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا السنة. إذن هذه هي الصفة الأولى. الصفة الأولى هو أن على هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم قسم أصحابه المجاهدين إلى طائفتين صلى بالأولى ركعة واحدة وجعل الطائفة الأخرى مقابلة للعدو، يعني وجاه العدو تحرس تكون على هيئة استعداد المراقبة حتى لا يضاغط العدو المسلمين، فصلى بهم ركعة ثم ثبت قائما حتى أتمت هذه الطائفة الأولى لنفسها، يعني أتت بركعة ثانية ثم سلمت، والنبي عليه الصلاة والسلام قائم على إحرامه الأول، صلى ركعة ثم ثبت قائما. وهؤلاء يتم لأنفسهم، الطائفة الأولى صلت الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم والركعة الثانية انفصلوا عن الإمام وأتموا لأنفسهم ثم سلم، فجاءت الطائفة الثانية ورجعت هذه تحرس ودخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية لأنه بقي قائما ينتظر الركعة الثانية الطائفة الثانية، فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية فصلى بهم ثم جلس للتشهد وقاموا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، جلس ينتظر من السلام حتى سلم بهم. فهو يقول أن الطائفة صلت مع النبي، الطائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، يعني فصلوا عن الإمام وصلوا وأولئك لا زالوا في الحراسة، الطائفة الثانية لا زالوا في الحراسة، ثم انصرفوا وجاه العدو، يعني ذهبوا في مستقبلين الجهة التي يتوقعون أن يكون منها العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته فأتموا لأنفسهم، يعني جاءوا بالركعة الثانية ثم انتظر فسلم بهم. فإذا على هذه الصورة كلهم لم يصلوا إلا ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وكل طائفة صلت ركعتين. إذن هذه هي صفة من الصفات. وكما قلنا لكم إن جماهير أهل العلم أخذوا بجميع الصفات، هذه الصفة والصفة الثانية، إلا أن بعضهم قال إن بعضها تكون في السفر وبعضها تكون في الحضر وبعضها تكون إذا كان العدو في جهة القبلة، هذا ما سيأتي. وأشرنا كذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 24 مرة صلاة الخوف. وأما يعني على معنى ليست 40 صفة 24 صفة وإنما 24 مرة، لكن الصفات قالوا إنها أو الأنواع قالوا إنها 16 أو 16 نوعا. وبعضهم قال إنها 8 صفات، وقال ابن حزم إنها 14 صفة، لكن كما قلنا ابن القيم يقول إنها ترجع إلى 6 أصول، إنها ترجع إلى أصول الصفات. وهناك من نازع في هذا ولكنه نزاع شاذ، وقال إن صلاة الخوف لا تشرع إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما بعد ما انتهى المكروه فيه فإنها انتهت، لأن الله عز وجل يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، يعني كان مفهومه هو أنه إذا لم تكن فيهم ما في صلاة، يعني ما في صلاة خوف، وإنما صلاة الخوف إذا كنت فيه. وإذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم واعترض أن الله قبل عليك أنه معناه أنه انقطع حكم صلاة الخوف، ولكن معلوم أن هذا فهم غير سليم في هذا الباب، لأن مثل هذا لا مفهوم له، وإنما المقصود وإذا كنت فيهم يعني إذا كنت فيهم من أجل التعليم، إذا كنت فيهم يعني مفهومه ليس المقصود به أن إذا لم تكن فيهم فلا صلاة خوف، لا، المقصود إذا كنت فيهم يعني تعلمهم، فالشرق هنا ذكر أو الصفة هذه ذكرت من أجل التعليم، وإلا هي لا يعني طائل بها. وكذلك أيضا مثله أيضا قد يسمى هذا وصف طرد لا يؤثر، ومثله أيضا أن تقصر من الصلاة إن خفتم، فكأن القصر مشروع في حق الخائف فقط، بينما الصحيح أنه مشروع القصر مشروع في السفر مطلقا سواء كان الإنسان آمنا أو كان خائفا، ولجعل أجمع عليكم كان بكم من أعلى المرضى المرضى، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومعلوم أن هذا الشرط لا مفهوم له، إن خفتم يعني كان إذا لم تكونوا خائفين فلا تقصروا، بينما معلوم أن الحق هو أنه يقصر تقصر الصلاة في السفر سواء كان المسافر خائفا أو غير خائف. لهذا تسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال كيف نقصر عن الناس بخائفين، قال رخوة تفضل الله بها عليكم، كما قال صلى الله عليه وسلم اقبلوا من الله وصدق. وهناك ايضا من قال ان صلاة الخوف لا تكون إلا في السفر ولا تكون في الحضر، وأيضا هذا خلاف ما عليه الجمهور وخلاف الحق كذلك، وإنما نشرع صلاة الخوف من أجل الخوف، إذا خاف الإنسان سواء كان أو خاف المجموعة المقاتلة سواء كان في الحضر أو كانوا في السفر، فإن المصلون إنما قد يكون في الحضر يصلون أربعا في الرباعية وفي السفر صلنا ركعتين على اعتبار مشروعية القصر. نوع آخر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، متفق عليه. هذه أيضا صفة أخرى أو نوع آخر كما ترجم المصنف، قال نوع آخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قسم المقاتلين طائفتين المجموعتين، ومعلوم أن الطائفة أيضا يفهم منها أنه ليس هناك عدد معين، يعني ثلاثة يصدق عليهم أنهم طائفة، فمثلا لو كانوا خائفين لهم أن يصلوا اثنين وواحد يحرس، يكون واحد إمام وواحد يصلي وآخر يحرس فيصلي ركعة الأول مع الإمام ثم يتم لنفسه ثم يدخل هذا الثاني والثالث ويبقى آخر يحرس، فإذا يسبق عليهم أنه طائفة، فمفهوم معنى الطائفة هو أقل عدد من المجموع فهو ثلاثة، وخاصة في مثل هذا لا يتصور اثنين يصلون صلاة الخوف، وإنما الطائفة قتل ثلاثة حتى واحد يخلص واثنين يصلون وهكذا. قال بإحدى الطائفتين صلى بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو على النحو في الموضوع في السورة السابقة، ثم انصرفوا، يعني كأنهم يعني لم يتموا لأنفسهم، يعني وبقي النبي صلى الله عليه وسلم قائما، إنما الإتمام سيأتي فيما بعد. ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك عن الطائفة الثانية التي كانت تحرس، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. كلهم قضوا، لكن كيف كان القضاء؟ كان قوله ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة كأنهم قضوا جميعا، وهذا بعيد، لأن المقصود الحراسة، لا يمكن أن يصلوا جميعا، لا بد أن تبقى طائفة تحرس وطائفة تتم لنفسها. وهذا جاء في رواية أخرى قال ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، قال ثم سلم وقام هؤلاء في رواية أبي داود، ثم صلى ثم سلم وقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ركعة الثانية، ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. إذن كأنهم يعني الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، أن الصورة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت قائما والطائفة الأولى أتمت لنفسها ثم ذهبت وجاه العدو ورجعت الطائفة الثانية ودخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، فالنبي عليه الصلاة والسلام في الصورة الأولى ثبت قائما حتى أتمت الأولى لنفسها، أما هنا فهو صلناها متوالية، صلت معه طائفة الركعة الأولى ثم خرجت ثم دخلت معه الثانية، وصلى بها يعني أدركت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الثانية ثم أتمت لنفسها وسلمت، وكأن الطائفة الأولى لم تتم لنفسها إلا فيما بعد، يعني كأنها لم تكن متوالية، الطائفة الأولى كأنها صلت ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت تحرس ثم رجعت تأتي الركعة الثانية بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم مع الطائفة الثانية، يعني هذا هو الذي يعود، وهذا هو الخلاف بينها وبين الصورة الأولى. الصورة الأولى أقول لكم يعني فاهمون، الصورة الأولى أن الطائفة الأولى دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى ثم أتمت لنفسها والنبي صلى الله عليه وسلم قائم، فلما فرغت ذهبت وجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية وأتمت نفسها ثم انتظر على النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم بها، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية التي في هذا الحديث، الطائفة الأولى دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى ثم خرجت وجاءت يعني ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما طويلا، وإنما مجرد خرجت الطائفة الأولى ودخلت الطائفة الثانية وأتمت وصلى بها ثم أتمت لنفسها وسلم بها. إذن كأن الطائفة الثانية كان إتمامها لنفسها متواليا، صلت ركعتين متواليتين، والطائفة الأولى صلت الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما فرغت أختها الطائفة الثانية أتت بالركعة الثانية، يعني كان في فصل بين الركعة الأولى والركعة الثانية بالنسبة للطائفة الأولى، هذا هو الذي يبدو. ولهذا حتى قال هنا نقل الشرح عن الحافظ قال وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها، ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. قال النووي بهذا الحديث أخذ الأوزاعي وأشبه المالكي وأوجد عند الشافعي وقال له بهذه الكيفية أخذ الحنفية وحكى هذه الكيفية للبحر عن معاني الآخر. إذن واضح عندكم الفرق بين الصورتين؟ جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين خلفه والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انهدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف الآخر في نهر العدو. فلما قد النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نهر العدو. فلما قد النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود بالصف الذي يليه انهدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلمنا جميعا. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. وروى أحمد وأبو داود والنسائي هذه الصفة من حديث أبي عياش الدرقي وقال فصلىها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بعرض بني سليم. هذه أيضا صفة ثالثة، وصفة ذكرها كما هو في حديث طارق. قال جابر شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فصفنا أو فصفنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فصفنا صفين خلفه والعدو بيننا وبين القبلة. إذا العدو أمامهم، العدو أمامهم، لأن موقع العدو في هذه الصورة كان في جهة القبلة. لأنه أحيانا أنت لا تتحكم في اتجاه العدو، قد يكون العدو مستقبل مستدبر القبلة، قد يكون باليمين في الشمال في الأمام في الخلف، لكن في هذه الصورة صدف أن العدو كان في جهة القبلة. فإذا كان مثلا في عسفان فيكون في الجهة الشرقية، يكون في الجهة الشرقية لأن معلوم عسفان في الجهة الغربية، لأن عسفان أو لا في الجهة الشمالية تكون جنوب، لأن عسفان جهة الشمال. قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صفين خلفه والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا. إذن في هذه الصورة كل المقاتلين صلوا دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، إلا أنهم جعلهم صفين، جعلهم صفين وكلهم دخلوا معه. في الصورتين السابقتين كان طائفة تصلي وطائفة تحرس. إذا كان هذه الصورة تكون حينما يكون العدو في جهة القبلة فيدخلون كلهم مع الإمام ويصلون معه على الصفة الآتية، مجرد الركوع والسجود ما في خوف، لكن في حال مجرد القيام والركوع كلهم يركعون ويقومون معه، لكن بالسجود تبقى طائفة، يبقى الصف الثاني مثلا ويسجد الصف الأول مع الإمام السجدتين، ثم إذا قام يتقدم الصف الثاني يسجد هو الأول والأول هو الثاني، ثم يسجدون مع الإمام، يركعون كل الصفين يركعون ويقومون، لكن السجود يسجد مرة أخرى الصف الأول الذي كان الثاني، ثم إذا فرغ من السجود يأتي الصف الثاني ويسجد السجود الذي لم يسجد. ولهذا تكون على هذا النحو، قال فصففنا صفين خلفه، فصفنا صفين خلفه والعدو بيننا وبين، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا، يعني كل المقاتلين دخلوا وأحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم بصفته، ثم ركع وركعنا جميعا، يعني كل الصفين ركعوا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا جميع الصفين، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. ويجوز أن يقول والصف الذي يليه، يعني وانحدر بالصف، انحدر بالسجود وبالصف يعني انحدر معه، أو والصف يعني وانحدر الصف، يعني انحدر النبي وانحدر الصف، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الصف الأمامي، سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقام الصف الآخر في نحل العدو، لأنه لو سجدوا جميعاً